ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الكافرين محرم عليهم؟ الكافرين اليهود والنصارى؟ لا. طيب مين؟ الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ضحك عليهم. فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبغى الحل يا شيخ نايف. والله نبغى الحل. الحل بعد هذه الآية. ولقد جئناهم بكتاب القرآن. القرآن. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقومين.